قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فبحمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه ها نحن أولاء نلتئم ونجتمع لنتذاكر ونسعد بآيات كريمات من سورة كريمة ألا وهي سورة النساء. وأما الآيات فالآيات من الآية 25 حتى 28، بيد أننا ننبه قبل أن ندلف إلى صلب المحاضرة ببعض التنبيهات كعادتنا، فها هي الحلقة 17 التي معنا الآن والتي نحن في صلبها. وأما عناصر الدرس فالقراءات في قوله تعالى محصنات غير مسافحات، وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، هذا هو العنصر الأول. والعنصر الثاني بيان بعض المفردات كطولا فتياتكم مسافحات أخدان العنت. العنصر الثالث بيان بعض المعاني والأحكام وهي قد تكون كثيرة. والعنصر الرابع إعراب بعض الكلمات كقوله تعالى بعضكم من بعض والله يريد أن يتوب عليكم، أي آيتان. إذن هذه وأما المرجع فتفسير القرطبي، تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، وقلنا لكم إنه مرجع أساس وأصيل في هذا الباب. وأما المرادف له فهو روح المعاني للإمام أبي الثناء الألوسي، فهذان مرجعا هذه الحلقة، مرجعا هذه الحلقة. إذن الآيات التي معنا نتلوها حتى نسعد بها، وهي قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه هي الآيات التي معنا والتي سنسعد بها ونعيش معها على نحو ما استمعتم من تلاوة لها، من تلاوة لها. حقيقة نحن قلنا في الحلقة الماضية، الحلقة 16، على أن سياق الآيات، ونحن وبعض المفسرين فعل هذا، بعض المفسرين فعل هذا، أنه يجعل الآيات المترابطة المتناسبة المتناسقة يجعلها في وحدة موضوعية واحدة. يعني مثلا نحن لو أخذنا قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وقبلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، نأخذ من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح، إلى وخلق الإنسان ضعيفا، نجد أنها كلها متناسبة متناسقة، فسياقها واحد أو مساقها واحد، ونستطيع أن نجعل ونحن مطمئنون غاية الاطمئنان عنوانا عريضا لها لهذه الآيات التي شكلت وحدة موضوعية واحدة. فنستطيع أن نقول: ما يتعلق بنكاح النساء، ما يتعلق بتحريم نكاح النساء، نكاح النساء المحرمات، المحرمات أو المحرمات من النساء، وبعد وما يلحق بذلك وما يستثنى من ذلك. لا نجد عنوانا أفضل من هذا. فلما؟ لأننا وقلنا لكم إن من ذهب آخذا من قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، اتفقنا وإياكم ونحن متفقون الحمد لله، لولا أن بعضا يحاول، وهي محاولة فاشلة ابتداء، لأن الدليل لا يسعفه، الدليل لا يسعفه، يريد من خلال أو يأخذ من خلال الآية السابقة حكما، وهو تحليل نكاح المتعة، وذكرنا شيئا مبسوطا في تلكم الحلقة. فإذا السياق: ومن لم يستطع منكم طولا، هو لم يستطع الآن، ولاحظوا دقة القرآن الكريم، فهو لم يستطع أن يجاري أو ظروفه الاقتصادية المادية لا تسعفه لأن يقترن بامرأة حرة مكينة، فإن لم يستطع ذلك، والمحصنات من النساء إلى آخره، فهنا الآية أوجدت أو فتحت نافذة لهذا الرجل الذي لا يستطيع أن يكبت غريزته الطارئة. بعض علماء علم الاجتماع يعرف هذه الغريزة، غريزة الجنس، بأنها الغريزة الطارئة، وأحسب أن الحق معه. لما؟ لأنها غريزة لا تستمر أبدا، هي تأتي لفترة عمرية معينة ثم تختفي، ثم تختفي، إلا في الأندر، إلا في الأندر، من يبلغ المئة، وقد تستمر معه على ضعف. فإذا من لم يستطع أن يلتحق بتلك الحرائر، فإن الآية فتحت له نافذة ليتزوج من الإماء اللواتي تحت أوليائهن، وأعني بالأولياء هنا الأسياد، فعندها يجب عليه إن هو خشي العنة والمشقة والزنا على نفسه فلا بأس ولا بديل، إذن فلا بأس أن يقترن بهذه المرأة. إذن هذه هي مداخل هذه الحلقة. فنأتي إلى العنصر الأول: القراءات في قوله تعالى محصنات، محصنات غير مسافحات، محصنات. قرأ الكسائي بكسر الصاد على الفاعلية محصنات، محصنات، محصنات، هذه قراءة الكسائي. وقرأ الباقون بالنصب على المفعولية محصنات ومحصنات، وهما لغتان، وهما لغتان. قوله تعالى القراءة الأخرى: فإذا أحصن، قرأ حمزة والكسائي وهما المعبر عنهما بالأخوين في علم القراءات، وشعبة راوية الإمام عاصم قرأوا فإذا أحصن، فإذا أحصن بفتح الهمز، فإذا أحصن قرأوها فإذا أحصن، ومعنى هذه القراءة أسلمن، أسلمن، فإذا أحصن أسلمنا. وقرأ الباقون بالضم أحصن معناه زوجنا، فإذا أحصن زوجنا، زوجنا. والقراءات فيها سعة معان، سعة معان، يعني ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات العفائف المؤمنات الحرائر وإلى آخره، المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الفتيات طبعا الإماء من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. إذن لاحظوا أن المعنى كل قراءة أتت بمعنى جديد يلتئم مع شقيقه، فإذا أحصن أسلم، يعني أن تكون مسلمة لا شك أنها هي التي خوطبت في الآية، خوطبت في الآية. وأما إذا زوجنا فبعد تزويجهن إذا وقع منهن شيء، إذا وقع منهن شيء. نأتي للعنصر الثاني، بيان بعض المفردات. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، طولا، طال يطول طولا في الإفضال والقدرة، وفلان ذو طول أي ذو قدرة في ماله، نعم طولا أي ذو قدرة في ماله بالفتح، يعني بفتح الطاء طولا، وطولا بضم الطاء في ضد القصر، في ضد القصر. فإذا مادة طولا تدور حول التمكن وحول القدرة، وحول القدرة. ونحن نقول في تعابيرنا المستعملة اللي ما يطول النخلة، الذي لا يعني اللي ما يطول النخلة لا يرفع رقبته فوق، فمعنى ذلك اللي يطول يعني الذي يستطيع أن يرتفع. وهذا المعنى، المعنى الذي حتى مستعمل الآن معنى مجازي مستعمل على أن أنت ما تطول ذا الشيء وشو لا تفكر فيه، مدام أنت لا تستطيع. واحد مثلا الآن يريد، نقول مثلا، مثلا يريد أن يبتني قصرا على جزيرة من الجزر، ويريد وإلى آخره، ويذهب كل مذهب في هذا التخيل، فيأتي ويقول، يسولف مع رفيد الله كذا، يقول له يا أخي ما دام أنت ما عندك شيء أو ما طول ذا الشيء ليش تفكر فيه، ليش تفكر فيه. نعم. والمراد هنا، والمراد هنا، إذن المراد بالطول هنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. فإذا يعني ومن لم يستطع منكم طولا، مدام ما عنده مقدرة، ونحن اتفقنا وإياكم على أن الشريعة الغراء لم تحدد سقفا للمهور، هذا نعرفه وعشنا معه، فطالما الأمر كذلك هذا لا يستطيع، فقد تعارف المجتمع في وقتنا الحاضر على أن أقل المهور، أقل المهور لنقل ونكون واقعيين ما بين 30 إلى 50، هذا الأقل، ما في أقل من كذا إلا في النادر، الأكثر لا حد له، في ناس يدفعون يعني المئين وناس فوق المئين وهكذا. فطالما هو لم يستطع ظروفه الاقتصادية لا تسعفه، فعليه أن يرضى بأن يقترن بهذه الفتيات. وش يسوي يعني؟ يعني هذه غريزة، غريزة الشهوة، الغريزة الطارئة، لا بد، لا يعني لو حاول الإنسان أن أن أن أن ما حاول، هذه الغريزة خلاص يعني في النفس، فعندها ماذا يفعل؟ يزني؟ لا عياذا بالله، أبدا. عليه أن يقترن بهذا، أن يقترن بالفتيات. نعم، قوله تعالى فتياتكم جمع فتاة، والأصل الشواب من النساء، إلا أنه قيل لكل مملوكة فتاة ولكل عبد فتاة. فإذا الشواب، الشواب هذا جمع، جمع شابة، جمع شابة، فيقال الشباب والشواب. فالأصل أن الفتاة، الفتاة، وهذا مستعمل حتى الآن، يقال مثلا الفتاة الفلانية، الفتاة الفلانية، يعنون أن هذه البنت قد بلغت مبلغ يعني تجاوزت به 13، 14، 14، 15 إلى 20، كما يقول بعض أهل اللغة، هذا كله فتاة، ويقال لها، يقال لها فتاة، يقال لها فتاة. ولكن الحديث الصحيح دل على أن هناك الشريعة يا إخوتي تعنى بتهذيب، بتهذيب المشاعر، بتهذيب المشاعر، لذا هي لا تستعمل الألفاظ الجارحة، حتى الإنسان الذي هو رقيق، هو رقيق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي. لماذا؟ لأن هذه اللفظة مهذبة، أما اللفظة السابقة تنبئ على الإهانة، تنبئ على الإهانة وما إلى ذلك. وكثيرا كثيرا ما يستعمل القرآن الألفاظ المهذبة، الألفاظ الأنيقة الرائعة. لماذا؟ لأن الإنسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه لا يعني أنك وأنت من أرباب الأموال أنك تعطي الناس أموالا طائلة، قد يحبونك من أجل إعطائك إعطائهم أموالك، أن تعطيهم مالك فهم أطعم الفم تستحي العينان، لكن أن يحبوك من الأعماق، أن يقدرونك لشخصك، أن يقدروك لشخصك، وأن يعرفوا قدرك لشخصك، هذا كله لا علاقة له بالمال، إنما له علاقة باللسان والفعل، باللسان والفعل. والعنوان الرئيس في هذا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسطة الوجه ولين القول، أو كما جاء في الحديث. فإذا فتياتكم جمع فتاة على نحو ما ذكرنا. قوله تعالى مسافحات جمع مسافحة، جمع مسافحة مأخوذ من السفاح، وهي المعلنة، وهي المعلنة أي المرأة المعلنة بالزنا، والتي لا ترد يد لامس أرادها، وهي المعلنة بالزنا والتي لا ترد يد لامس أرادها. ومن المجاز كما يقول الزمخشري في أساسه، يقولون من الألفاظ التي تدل على، يقولون يبنى الفاعلة، يبنى الفاعلة، أو يبنة من لا تقول لا، يبنة ما من لا تقول لا، هذا كله من مجاز القول، ويعنون به أن تلك المرأة زانية. نعم. فإذا السفاح هو الزنا، وهنا المسافحة هي المعلنة بالزنا والتي لا ترد يد لامس أرادها. قوله تعالى أخدان جمع خدن، والمراد به الصاحب، وأكثر ما يستعمل في من يصاحب غيره بشهوة، وأكثر ما يستعمل في من يصاحب غيره بشهوة. طبعا الشهوة يعني ليست الشهوة الجنسية، يعني هناك أناس لا تستغني عنهم أبدا، يعني وددت لو أن الزمن زيد فيه من أجلهم. لماذا؟ لأن النفوس امتزجت وتداخلت. ويذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه طوق الحمامة، يذكر عن صفة هي الوفاء، الوفاء، فيقول لولا أني رأيت مظفرا ومالكا لخلت أن هذه الصفة أو أن هذه الصفة اندرثت إلا من بطون الكتب. مالك مظفر كان لا يفترقان إلا عند الانقلاب إلى الأهل، بس غير كذا. يعني يفترض أنه مالك ومظفر 17 ساعة هم سواء. فإذا ليس بالضرورة، صحيح أنه السياق هنا يدل على أن المسألة بشهوة، بدليل أن جاء اللفظ في أمر النساء. قوله تعالى العنة المشقة الشديدة التي يخاف على من وقع فيها التلف والهلاك، وهو هنا الزنا. بعض الأحكام العنصر الثالث، ومن لم يستطع منكم طولا، اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل. قالوا فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنت. قوله تعالى المحصنات يريد الحرائر، يدل عليه التقسيم بينهن وبين الإماء في قوله من فتياتكم المؤمنات. وقالت فرقة معناه العفائف وهو ضعيف، وهو ضعيف لأن الإماء يقعن تحته، فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب وحرموا البغايا من المؤمنات والكتابيات، وهو قول السدي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي لا يجد الطول ويخشى العنة من نكاح الإماء، فقال مالك وأبو حنيفة والزهري له أن يتزوج أربعة، وقال حماد ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من اثنتين، وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة، واحتجوا بقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة. قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم، أي فليتزوج بأمة الغير، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه لتعارض الحقوق واختلافها. قوله تعالى من فتياتكم، أي المملوكات، وهي جمع فتاة. قوله تعالى المؤمنات، بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية، فهذه الصفة مشترفة عند مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه. قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم، المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور، وكلكم ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم، وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من التزوج بالإماء عند الضرورة. قوله تعالى بعضكم من بعض، المعنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضكم من بعض. والمقصود بهذا الكلام توطئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره. قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بدلالة أربابهن المالكين وإذنهم. بقي من العناصر الإعراب، نعم قوله تعالى وآتوهن أجورهن دليل على وجوب المهر في النكاح وأنه للأمة. قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا المعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه وهذا شد الضعف فاحتاج إلى التحقيق. الإعراب والعنصر الأخير بعضكم من بعض مبتدأ وخبر كقولك زيد في الدار. قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم مبتدأ وخبر وأن في موضع نصب بيريد هذا والله أعلى وأحكم وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله صحبه أجمعين. لعل اللقاء أن يجمعنا إن شاء الله. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.